اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم كن لنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، انصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا، حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات، حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات، حور مقصورات، حور مقصورات، حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات، حور مقصورات في الخيام. يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا سحرا على أمتك الصالحة، على أمتك الجميلة، على أمتك البرة، على أمتك الطيبة، على أمتك الدينة، على أمتك البرة، على أمتك الطيبة، على أمتك المباركة. أبطل يا ربنا سحرا، سحرا فيها وعليها، سحرا فيها وعليها، وبينها وبين الزواج، وعليها وعلى الزوجة، وعليها وعلى الذرية. أبطل يا ربنا سحرا على أمتك الجميلة، على أمتك الطيبة البهية الصفية التقية الزكية. أبطل يا ربنا سحرا فيها، أبطل يا ربنا سحرا عليها، أبطل يا ربنا حسدا فيها، أبطل يا ربنا حسدا عليها، أبطل يا ربنا عيونا فيها وعليها، أبطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أثر على نفسيتها، أثر على عقلها وإدراكها، أثر على جمالها، أثر على جمالها، أثر على جمالها، أثر على جلدها، أثر على دمها، أثر على طبيعة جسدها، أثر على طبيعة جسدها. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله، مأكولا ومشروبا قديما قويا عظيما. أبطله يا ربنا جديدا ويتجدد بالليل والنهار. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون. يا ربنا يا ربنا، حور مقصورات، مقصورات في الخيام، حور مقصورات. أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا. يا ربنا يصرف عنها، يصرف عنها لباسها، يصرف عنها لباسها، يصرف عنها حشمتها، يصرف عنها حشمتها. أبطل يا ربنا سحرا من إنس وجان على لباسها، في عباءتها، على غطاء رأسها، على غطاء وجهها. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا على هتك الستر، أبطله يا ربنا على هتك الستر، أبطل يا ربنا حسدا وأثر عين على الحجاب، على حجابها، على سترها، على سترها، على حجابها، على دينها، على دينها. وعلى جمالها وبهائها وعلى نظارتها وشياكتها. أبطر يا ربنا هذا الآثار، أبطر يا ربنا هذا الآثار. تبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. بارك لها يا ربنا كالحورية كالحورية كالحورية كالحورية في الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وفي العزة والكرم والشهامة وفي حسن أخلاقها وفي حسن خلقتها وعلى ما آتيتها وأعطيتها وأنعمت به عليها. حور مقصورات، حور مقصورات، حور مقصورات في الخيام. يا ربنا يا ربنا أبطر يا ربنا سحرها على أمتك الجميلة، على أمتك الطيبة، على أمتك الجميلة، على أمتك الطيبة. وصورناكم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء. حور مقصورات، حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات، حور مقصورات في الخيام. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا هذا الأثر، احل يا ربنا هذه العقد. يا ربنا يا ربنا على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها، أطل يا ربنا أثرا بالغا. فلما رأينه أكبرنه، فلما رأينه أكبرنه، أكبرنه وقطعنا أيديهم وقلنا حاش لله، وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قلنا حاش لله، قلنا حاش لله ما هذا بشرا. حور مقصورات، حور مقصورات في الخيام، وزوجناهم بحور، وزوجناهم بحور، بحور عين، بحور عين، بحور عين. فتبارك الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت. فتبارك الله رب العالمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بارك لها يا ربنا، بارك لها يا ربنا في ميثاق عظيم بينها وبين زوجها، بينها وبين الزوجة، بينها وبين زوجها. يا ربنا بارك لها يا ربنا في ميثاق عظيم، في ميثاق عظيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بارك لها يا ربنا في الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة يا ربنا يا ربنا حور مقصورات يا ربنا يا ربنا بارك لها يا ربنا بارك لها يا ربنا في سترها في سترها في حجابها في حجابها وفي دينها وفي دينها وفي دينها وفي دينها بارك لها يا ربنا فيما آتيتها بارك لها يا ربنا فيما أعطيتها إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا وإذا النفوس زوجت فتبارك الله أحسن الخالقين حور مقصورات في الخيام وزوجناهم بحور عين يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا سحرا في أمتك الجميلة في أمتك الطيبة في أمتك الطاهرة في أمتك الشريفة في أمتك العفيفة اطر يا ربنا سحرا فيها وعليها وبينها وبين الزوجة وبينها وبين الزواج يا ربنا يا ربنا وبينها وبين الذرية وعليها وعلى الذرية وعليها وعلى الزوجة وعليها وعلى الزواج اطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا فتبارك الله رب العالمين يا ربنا يا ربنا بارك لها يا ربنا في جمالها وكمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها اللهم أطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كالحورية تبارك الله كالحورية في أخلاقها في أخلاقها وفي خلقتها وفي خلقتها وفي أدبها وفي أدبها وفي دينها وفي دينها وفي عفتها وشرفها وفي حجابها وفي حجابها اللهم يا ربنا بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليها يا ربنا ونظرت عليها وأصابتها عيون عليها اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر اللهم أطر يا ربنا سحرا غلبها وقهرها اللهم أطر يا ربنا سحرا أكلته وشربته أثر على بطنها أثر على أرحامها أثر على جسدها غير طبيعة جسدها من حرارة إلى برودة شديدة ومن برودة إلى حرارة شديدة ومن رطوبة إلى جفاف شديدة ومن رطوبة إلى جفاف شديدة ومن جفاف إلى رطوبة شديدة ومن جفاف إلى رطوبة شديدة اللهم أطر يا ربنا أثرا غريبا قويا عظيما كالسهام في جسدها كالمرابط على جسدها كالعقد في قلبها وجسدها ودمها وعصبها ويديها ورجليها ورأسها يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا هذا الأثر في أمتك الجميلة في أمتك الطيبة في أمتك الدينة في أمتك الطيبة الشريفة العفيفة الطاهرة اطر يا ربنا هذا الأثر أثرا قويا عظيما أثر السحر العظيم مأكولا ومشروبا مشموما ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومدفونا اطر يا ربنا هذا الأثر أبطل يا ربنا هذا الأثر أثر الحسد الشديد والعيون اللامة نظرت فأثرت فأدخلت معها ساحرا في الجسد نظرت من انس وجان، نظرت من انس وجان، ساحره ساحره من انس وجان. اللهم اطر يا ربنا اثرها من ساحر، من ساحر نظر لها، من ساحر طبها، من ساحر طبها نظر لها، فسحرها ببصره، فسحرها بعينيه، فسحرها بعينيه انسا وجنا، انسيا وجنيا. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا هذا الاثر في امتك الجميله، في امتك الجميله كالحوريه كالحوريه. تبارك الله تبارك الله. اطر يا ربنا هذا الاثر، اطر يا ربنا هذا الاثر، اثر السحر العظيم، اثر الحسد الشديد، اثر السحر العظيم، اثر الحسد الشديد. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا، سبب الوسوسه، سبب الهلوسه، سبب الالام والاوجاع والاسقام تقديرا منك يا ربنا. وما هم بضارين به من احد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين. أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. حور مقصورات، مقصورات في الخيام، حور مقصورات، حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات، مقصورات في الخيام، فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات، خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور حور حور حور حور حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا سحرا في أمتك الجميلة، على أمتك الجميلة ألا تتزوج أبدا، أن تطلق دائما. اطر يا ربنا هذا الأثر، اطر يا ربنا أثرا يخوفها من الزواج، يخوفها من زوجه. يا ربنا يا ربنا اللهم اطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما. يا ربنا يا ربنا يمنع عنها الخلفة، يمنع عنها الذرية، يمنع عنها الذرية. اطر يا ربنا هذا الأثر، اطر يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا في رأسها، في رأسها، في جسدها، في جسدها. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا أثر، أثر الأحساب والعيون والأسحار والأسحار كلها كلها كلها. اطر يا ربنا أثرها منها وفيها وعليها ومن فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها. يا ربنا يا ربنا وعلى زوجها، يا ربنا وعلى الزواج، يا ربنا يا ربنا وعلى الذرية، وعلى الذرية، وبينها وبين الوالد، وبينها وبين الإخوان، وبينها وبين الوالدة، وبينها وبين الإخوان والأخوات. اطر يا ربنا اثارا بالغا قويا عظيما. يا ربنا عند الملام، عند المنام، عند المنام، عند المنام يعظم باحلام مفزعه، باحلام مزعجه. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا هذا الاثر، اطر يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا اثارا بالغا قويا عظيما. يا ربنا على الجفاف، على الجفاف، على الجفاف، وعلى النشوفه، وعلى النشوفه في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، على الجفاف، على الجفاف، على النشوفة، على النشوفة، على الجفاف، على الجفاف، على الجفاف، على الجفاف. يا ربنا يا ربنا عليك بمس في الجسد يمص الدم يمص الدم يمص الدم وينخر العظم. وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية روح معك يا ربنا بأمتك، روح معك يا ربنا بالطيبة، روح معك يا ربنا بالجميلة، روح معك يا ربنا بالعفيفة، روح معك يا ربنا بالشريفة، روح معك يا ربنا بالراكعة لك الساجدة، روح معك يا ربنا بالصائمة والبارة بوالديها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. حور مقصورات، حور مقصورات في الخيام. فقل يا ربنا ثرى بالغا قويا عظيما. يا ربنا يا ربنا أثر على طبيعة الجسد، أثر على طبيعة الجسد، أثر على طبيعة الجسد. إلى الجفاف إلى الجفاف إلى الجفاف إلى الجفاف إلى الجفاف إلى الجفاف إلى الجفاف الشديد إلى الجفاف الشديد إلى الجفاف الشديد. اطر يا ربنا هذا الأثر، احل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقيك من ساحر لئيم، من ساحرة لئيمة، من ساحر لئيم، من ساحر خبيث، من ساحرة خبيثة. اللهم اطر يا ربنا، اطر يا ربنا اثر عين، عين عين عين من مريد لها، من مريد لها، عين عين عين عين مقصودة مقصودة، عين عين عين عين مقصودة مقصودة. اطر يا ربنا اثرها على امتك يا مولانا قديمة قوية شديدة. اطر يا ربنا اثرها، يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا اثر عين عين عين عين ممن طبعه العين، ممن طبعه الإصابة بالعين. اللهم اطر يا ربنا هذا الأثر العظيم. فبهت الذي كفر، اطر يا ربنا أثرها بالغا قويا عظيما. يا ربنا يا ربنا اثرت على العائن، أثرت على العائنة، فأرسلت سهما مسموما دخل رأسها، دخل جسدها، دخل الرأس والجسد. اخرج يا ربنا هذا الأثر، اخرج يا ربنا هذا السهم المسموم، اخرجه يا ربنا، اخرجه من نفس الحاسد، من عين العائن. يا ربنا يا ربنا روح معك يا ربنا بأمتك الجميلة، بأمتك الطيبة، بأمتك البراء، بأمتك الخلوقة، بأمتك الشفوقة، بأمتك الزينة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. حور مقصورات، حور مقصورات، حور مقصورات في الخيام. عليك يا ربنا بمؤذن فيها، عليك يا ربنا بعاشق، بعاشق فيها، عليك يا ربنا بساحر، بساحر فيها، عليك به يا ربنا. ومن حولها ومن حولها يجدد الأسعار والعقد، يجدد الأسعار والعقد. واعتمد على أثر عين، واعتمد على عين مربوطة، واعتمد على عين معقودة، واعتمد على حسد، على حسد، على حسد شديد اعتمد عليه في الجسد، في الجسد. وأثر على النفسية، وأثر على العقلية، وأثر على السمع والبصر، وأثر على الذهن، الذهن، الذهن. اطر يا ربنا أثرها، احي يا ربنا هذه العقد، ذهنية ذهنية ذهنية ذهنية. احي يا ربنا هذه العقد، ذهنية ذهنية. احل يا ربنا هذه العقد على الروح والجسد، على العقل والإدراك والبدن. اطر يا ربنا أثرها وفي الوالد والولد، يا ربنا يا ربنا، وفي الأخت وفي الزوجة، يا ربنا يا ربنا، وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البلد. اطر يا ربنا أثرها سحرية قوية، حسدية شديدة. ومن آثار عيون، ومن آثار عيون كسرت وما جبرت، ومن آثار عيون، ومن آثار عيون أمرضت، أمرضت، أمرضت، أمرضت، أمرضت. ومن آثار عيون، ومن آثار عيون فلقت الحجر، فلقت الحجر، فلقت الحجر. اطر يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقيك يا أمة الله، يا أمة الله الجميلة، يا أمة الله الطيبة، يا أمة الله البرة الشفوقة الدينة الكريمة الكريمة الكريمة. اطر يا ربنا أثرها بالغا قويا عظيما شديدة. حور مقصورات في الخيام، وصوركم فأحسن صوركم يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق، يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. يا ربنا يا ربنا بارك لها فيما حسدت عليها، بارك لها فيما نظرت عليها، بارك لها فيما أصابتها عيون عليها، بارك لها يا ربنا فيما سحرت لأجله لأجله لأجله لأجل الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والحسب والنسب والرفعة والرفعة. وما آتيتها يا ربنا اطل يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا من الساحر والحاسد من الساحر والحاسد. فسحروا اعين الناس واسترهبوهم. اطل يا ربنا اثرا يشوه الخلق يشوه الخلق ويجفف ويجفف الجسد ويجفف الجسد وينشف جسدها. هلك به يا ربنا سكن الجسد ويمص الدم ويمص الدم وينخر العظم ويقبح الوجه ويقبح الجمال ويقبح الجمال ويجعد الشعر ويجعد الشعر المسترسل ويسمر بالجسد الأبيض ويسمر بالجلد الأبيض ويسمر بالجلد الأبيض. هلك به يا ربنا هلك به يا ربنا ظلمها وقهرها حسدها وعشقها حسدها وعشقها سحرها سحرها سحرها وبغى عليها وظلمها وطغى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. فاصل يا ربنا ترى بالغا قويا عظيما بالغا قويا عظيما. حور مقصورات حور مقصورات في الخيام. يا ربنا يا ربنا هلك بالظالم في الجسد هلك بالخادم هلك بالخادم والحارس الظالم للروح والجسد الظالم للعقل والبدن. هلك به يا ربنا هلك به يا ربنا هلك يا ربنا به هلك بنفس غضوبة غضبية هلك بها يا ربنا عليك بنفس غضبية غضبية غضوبة غضوبة حاسدة حاسدة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا. ظالمة ظالمة ساحرة حاقدة عليك بها يا ربنا معجبة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا. بسم الله بسم الله. أرقيك يا أمة الله الجميلة الجميلة يا أمة الله الطيبة يا أمة الله الدينة الطيبة الكريمة العظيمة. أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين سام أطلها يا ربنا أطلها سمية سمية حارة حارة حارة حارة انبعث منها حرارة شديدة حرارة شديدة توجهت لها توجهت لها توجهت لها سببت حرارة سببت سببت حرارة سببت نشوفة سببت جفافة سببت برودة برودة برودة برودة برودة برودة عين عين نظرت عين باردة باردة سببت برودة عين عين عين حارة حارة حارة حارة سببت حرارة شديدة. اطل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها اطل يا ربنا أثر عينه اطل يا ربنا أثر عينه انطلقت كالسهم انطلقت كالشرارة كالشرارة كالشرارة. اطلها يا ربنا أطلها اطل يا ربنا أثرها عين عين عين عين عين طمست البصر طمست البصر. اطلها يا ربنا أطلها اطل يا ربنا هذه العين اطل يا ربنا أثرها عين عين عين عين قطعت المتصلة قطعت المتصلة قطعت الأوتار كسرت العظام فلقت فلقت الحجر فلقت الحجر. اطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها سببت الوفاة سببت الوفاة لغيرها لغيرها سببت الوفاة سببت الوفاة لغيرها. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا غقدها أطل يا ربنا أثرها أمرضت أمرضت أمرضت أمرضت كسرت وحطمت. أطل يا ربنا أثرها حور مقصورات حور مقصورات في الخيام حور مقصورات حور مقصورات في الخيام. أطل يا ربنا أثرها أثر أثرا عظيما من آثار العيون عليها علامتك الطيبة علامتك البرة علامتك الكريمة علامتك الجميلة. أطل يا ربنا أثرها أثر سحر فيها وعليها وبينها وبين الزواج وبينها وبين الزوجة وبينها وبين الوالدين وبينها وبين الذرية وبينها وبين رزقها وبينها وبين رزقها. افصل يا ربنا هذا الاثر وحل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. افصل يا ربنا اثر عين عين عين عين عين عين عين اثرت باتصاله اثرت باتصاله اثرت بمقابله اثرت بمقابله اثرت برؤية اثرت برؤية اثرت بوهم وخيال اثرت بوهم وخيال. افصل يا ربنا اثر عين عين عين عين عين قوية قوية قوية نافذة حور مقصورات حور مقصورات في الخيام. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أطل يا ربنا ما سبب خيالات وأوهام ووسوسة ووسوسة. أطل يا ربنا ما سبب الجفاف في الجسد الجفاف الجفاف والحرارة والحرارة والرطوبة والرطوبة والبرودة والبرودة. أطل يا ربنا أثرى بالغا قويا عظيما من سحر عظيم من حسد شديد ومن عيون الله ومن عيون حارة ومن عيون النظر السامة سامة سامة لامة لامة قاطعة قاطعة كاسرة كاسرة. أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. أطل يا ربنا أثر عيونه أطل يا ربنا أثر عيونه أطل يا ربنا أثر عيونه وأحساب شديدة. أطل يا ربنا أثر عيونه وأحساب شديدة يا ربنا يا ربنا على لباسنا على لباسه وعلى خلقة وعلى خلقة وعلى طيب وعلى طيب وعلى المحاسن وعلى المحاسن وعلى المحاسن. فتبارك الله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله. حور مقصورات في الخيام بسم الله يرقيك أيتها المؤمنة بسم الله يرقيك يا أمة الله الجميلة البهية الناظرة بسم الله بسم الله أرقيك يا أمة الله الجميلة البهية الناظرة الطيبة الكريمة العفيفة الشريفة بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يكفيك ويحميك يا ربنا يا ربنا. طهر يا ربنا أمتك طهرها يا ربنا من سحر طهرها يا ربنا من ساحر طهرها يا ربنا من عقد ومن عاقد طهرها يا ربنا من حسد من حسد وحاسد طهرها من حسد وحاسد طهرها من حسد وحاسد طهرها يا ربنا طهرها من عاشق من ساكن عاشق من ساكن عاشق طهرها يا ربنا مما يتجدد من سحر عظيم وحسد يا ربنا من آثار العيون طهرها يا ربنا طهرها وكلها وليا ونصيرا. حور مقصورات حور مقصورات حور مقصورات في الخيام فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام يا ربنا يا ربنا زدها ولا تنقصها زدها ولا تنقصها آتها ولا تحرمها أعطها ولا تمنعها ارفعها ولا تخفضها عافها يا ربنا واشفها مما ابتليتها به واشفها من مرضها واشفها يا ربنا عدوها واشفها يا ربنا عدوها وانحر يا ربنا عدوها وانحر يا ربنا ظالمها وانحر يا ربنا ظالمها. من إنس وجان. يا ربنا يا ربنا واسبغ علينا وعليها يا ربنا نعمك ظاهرة وباطنة. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا أثرا على الجمال شوها وعلى البهاء شوها وعلى النظارة شوها. اطر يا ربنا أثرا أثرا قويا عظيما أثر على طبيعة جسدها أثرت على طبيعة جسدها من الأمراض والأدواء والأسقام بسبب الأسهار والأحساد والعيون. أطر يا ربنا ما غير طبيعة جسدها ما غير طبيعة جسدها. أطر يا ربنا هذا سحرا وحسدا وعينا أطره يا ربنا أطره أطره يا ربنا في جسدها أطره يا ربنا في بيتها أطره يا ربنا في والديها لها أطره يا ربنا على الزوج اطره يا ربنا على الزواج اطره يا ربنا في الزوج اطره يا ربنا في الذرية اطره يا ربنا في الذرية اطره يا ربنا في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت حل واستقر قويا عظيما شديدا اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله سحرا وحسدا وعينا واثر نفس نفس نفس نفس نفس قوية نفس نفس لئيمة لئيمة حسودة حسودة حسودة حقودة حقودة غضوبة غضوبة غضبية غضبية اطر يا ربنا اثرها منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة اطر يا ربنا اثرها سهل يا ربنا عقادها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا اثرها بالغا قويا عظيما اثر على جسدها اثر على روحها اثر على نفسيتها اثر على عقلها اثر على دمها اثر على الدورة الدموية أثر على الدورة الدموية أثر على الدم جلطة أثر على العظام كسرة أثر أثر على الشعر على الشعر سبب فيه سبب فيه سبب فيه أثر على الشعر نتفه نتفى أثر على الشعر أثر على الجلد على الجلد أحرقه أحرقه شوهه شوها أثر على الأظافر أثر على الأظافر كسرها كسرها أخرجها أخرجها أثر على الشعر أثر على الجلد النظر أثر أثر على الدم أثر أثر بالجفاف بالجفاف في الجسد أثر بالجفاف أثر بالبرودة أثر بالحرارة أثر بالرطوبة الشديدة. اللهم اغفر يا ربنا ترى بالغا قويا عظيما بسم الله بسم الله ارقيك يا أمة الله الجميلة الجميلة من آثار قوية عظيمة شديدة أثرت على الرأس أثرت على الجسد أثرت غيرت طبيعة الجسد غيرت طبيعة الجسد غيرت طبيعة الجسد غيرت طبيعة الجسد. اطر يا ربنا هذا الاثر من السحر العظيم والحسد من السحر العظيم والحسد من السحر العظيم والحسد والعيون والعيون والمسوس الظالمة والمسوس الساحرة والمسوس الحاسدة. اللهم اطر يا ربنا اثرها اللهم احل يا ربنا عقادها اللهم فك يا ربنا مرابطها اللهم اخرج يا ربنا اذاها اخرج يا ربنا اذاها. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا الليلة شفاء يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. يا ربنا يا ربنا لأمتك الجميلة لأمتك الطيبة اجعل يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. يا ربنا يا ربنا للرأس للرأس للقلب والصدر يا ربنا وللنحر يا ربنا وللبطن يا ربنا ولرحمها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ولليدين والرجلين وللدم والعظم والمفصل. يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا شفاء اللهم طهر يا ربنا الروح والجسد والعقل والبدن طهرها يا ربنا طهرها. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ألسن بقربك يا ربنا وشفاء منك يا ربنا وعفوا وعافية يا ربنا منك يا مولانا. يا ربنا يا ربنا سعادة وهناء يا ربنا يا ربنا عافية وشفاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة شفاء يا ربنا وطهارة وصهارة للرأس للرأس وللساعة إلى الجسد من السحر والعين والنفس والعقد يا ربنا والحسد يا ربنا يا ربنا والنفس يا ربنا شفاء يا ربنا من نفس ونفس شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا يا ربنا اجعلها ساعة شفاء يا ربنا يا ربنا ودفع للبلاء ودفع للبلاء من أمتك من أمتك من أمتك الجميلة من أمتك الطيبة من أمتك الجميلة من أمتك الطيبة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حور مقصورات حور حور مقصورات في الخيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدها يا ربنا. اللهم يا ربنا عفوا عفوا وعافية يا ربنا. اللهم يا ربنا اصلح يا ربنا ما أفسده, اصلح يا ربنا ما أفسده الساحر, اصلح يا ربنا ما أفسده الحاسد يا ربنا والحاقد, اصلح يا ربنا ما أفسده العائل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, اصلح يا ربنا ما أفسده الشيطان الشيطان الشيطان الجن في جسدها في جسدها في بيتها في بيتها يا ربنا وفي والديها وفي إخوانها يا ربنا يا ربنا, وعليها وعلى الزواج وعليها وعلى الزوجة وعلى الذرية وعلى الذرية. اصلح يا ربنا هذا لا ترى. اللهم اصلح يا ربنا ما أفسدوا, اصلح يا ربنا ما أفسدوا, اصلح يا ربنا ما أفسدوا. بسم الله بسم الله. طهر يا ربنا ما ما ما ما, ما وضعوا وما طهر يا ربنا طهر يا ربنا طهر يا ربنا طهر الجسد من أسهارهم ومن عقدهم يا ربنا ومن آثارهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا الاعداء, اخرج يا ربنا العقد, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها يا ربنا قيئه, اخرجها يا ربنا مخاطه, اخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع ومع رحمها مع الدوره الشهريه. اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا البلاء على الآلام والأوجاع والأسقام والأسقام. واخرج يا ربنا عيونا مخزونة مخزونة ومربوطة في الجسد في الجسد يا ربنا يا ربنا, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها يا ربنا اخرجها. واخرج الأسحار المضغوطة يا ربنا والمخزونة والمربوطة والمخدومة والمحروسة والمحروسة يا الله, فكها يا ربنا واخرجها. اخرج يا ربنا حسدا حسدا تجمع وتجمد في بطنها في بطنها في أحشائها في أحشائها في جسدها في جسدها. اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا العقد, اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا العقد على الدورة الشهرية وعلى وعلى الزواج وعلى الزوجة يا ربنا يا ربنا, ومؤلمة ومؤلمة وموجعة وموجعة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حور مقصورات حور مقصورات حور مقصورات في الخيام حور مقصورات حور مقصورات في الخيام. فتبارك الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والأناقة والبياض والبياض وعلى الشعر. فتبارك الله على ما أتيتها يا ربنا, بارك لها فيما أتيتها, بارك لها فيما أعطيتها. وقها يا ربنا عينا, وقها يا ربنا عيونا, وقها يا ربنا شياطين العيون, وقها يا ربنا حسدا, وقها الموكلين بالأحساد, وقها يا ربنا سحرا, وقها يا ربنا أسحارا وجنود السحرة يا ربنا الحراس على الأسحار. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. قيها يا ربنا الشر, قيها يا ربنا الضر, قيها يا ربنا المكر, قيها يا ربنا قيها يا ربنا هذه الآثار على جسدها على جسدها على جسدها على روحها وعقلها على دمها وعصبها على الدم وعلى العصب. فوق ما سبب العصبية, فوق يا ربنا ما سبب العصبية والنرفزة القوية, فوق يا ربنا ما غير في الجسد, فوق يا ربنا ما غير في الجسد للأسوأ للأسوأ, فوق يا ربنا ما أفسد الجسد ما أفسد الجسد. فطره يا ربنا أبطله, اخرجه يا ربنا أخرجه سحرا وحسدا وعينا يا ربنا وعقدا ومسا ونفسا, اخرجها يا ربنا أخرجها, اخرجها يا ربنا قيئة, اخرجها يا ربنا مع المخاطر, اخرجها يا ربنا غائطة, اخرجها يا ربنا بولا, اخرجها يا ربنا عرقة, اخرجها من مسامي الجلد, اخرجها يا ربنا من أطراف الأصابع, اخرجها يا ربنا من منابت الشعر, اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا الأعداء. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا, ابطله يا ربنا ابطله حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة. حور مقصورات حور مقصورات في الخيام. ارسل يا ربنا سحر التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والآخرة. ارسل يا ربنا سحر الربط, ارسل يا ربنا سحر الطلاق, ارسل يا ربنا سحر سحر سحر التعطيل عن زواج, ارسل يا ربنا سحر الطلاق, ارسل يا ربنا كل سحر, ارسل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اغفره يا رحمن، اغفره يا ربنا يا منان، اغفره يا ربنا برحمتك، اغفره يا ربنا بقوتك يا ربنا وعزتك، اغفره يا ربنا بقدرتك، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم اغفر يا ربنا السحر، اللهم اغفره يا ربنا قويا عظيما شديدا. الله اكبر. اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل حسد، اطر يا ربنا كل عين، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا بامر الله، اخرج بامر الله، اخرج من الاحشاء والامعاء، اخرج بامر الله من القلب والصدر، اخرج من الجمال والكمال والبهاء والنظاره، ومن دين قويم، ومن اخلاق حسنه، ومن حشمه، ومن رفعه، ومن شهاده عاليه. اخرج بامر الله، خرجي عين حاسدة حاقدة، خرجي بأمر الله، يا عين محجر ومشتهية ومتهنية، خرجي بأمر الله، خرجي خرجي خرجي. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج العين يا ربنا، اخرج يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا فسادها، اخرج يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا مفسدها، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا عاشقها، اخرج يا ربنا متمنيها، اخرج يا ربنا حاسدها، اخرج يا ربنا حاقدها، اخرج يا ربنا منتقمها، اخرج بامر الله يا عين من عليك، خي خي خي خي. واخرج يا ربنا الانفس كلها، واخرج يا ربنا الانفس كلها، واخرج يا ربنا الانفس كلها، واخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، من الزوجي من الزوجه، من الزواج من الزواج، اخرجها يا ربنا اخرجها، من الذريه من الذريه، اخرجها يا ربنا اخرجها، منها ومن الوالدين، منها ومن الاخوان، اخرجها يا ربنا من بيتهم، اخرجها يا ربنا من بيتهم، اخرجها يا ربنا من حيهم، اخرجها يا ربنا من عملها، اخرجها يا ربنا من عملها، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله. يا من سكنتم الجسد، يا من اذيتم الجسد، يا من كنتم من حول الجسد، تجددون وتنقلون، تجددون وتنقلون أسحارا عظيمة، أسحارا قديمة، أسحارا قديمة، أسحارا عظيمة، مدفونة ومرشوشة، منثورة ومذرورة. يا ربنا كلها، كل يا ربنا، كل يا ربنا لأمتك المؤمنة. يا ربنا يا ربنا، حور مقصورات في الخيام. اطر يا ربنا سحرا تعرضت لها، اطر يا ربنا سحرا فيها وعليها ومن بين يديها ومن خلفها وفوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر سحرا بزمان، اطر يا ربنا سحرا بمكان، اطر يا ربنا سحرا يعظم بزمان ومكان، اطر يا ربنا اسحارا، وعليك بسحار، عليك يا ربنا بعمار البيوت، عليك بعمار البيوت، المؤذين المؤذين، الساحرين الساحرين، الحاقدين الحاقدين، يجددون الاسحار ويخدمونها ويحرسونها، عليك بعمار البيوت، الظالمين الظالمين، يكشفون العورات، يكشفون العورات، وينظرون باعين لا ما حافدا حافدا إذا منتقما وعاشقا، عليك بهم يا ربنا، ويدخلون في الأجساد ويؤلمون ويدخلون مع الحسد ومع العيون وخداما للسحرة وحراسا على الأسحار. عليك بعمار البيوت، عليك يا ربنا بعمار البيوت، عليك يا ربنا بسكان الأرض من الجن الظالمين، وعليك بملوك الجن الطيارين الظالمين الغواصين، عليك يا ربنا بهم يا ربنا، عليك يا ربنا بملوك الجن الطيارين الغواصين، عليك بهم يا ربنا بملوك الجن الظالمين وشياطينهم الفاجرين، عليك بهم يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك بملوك الجن الظالمين الطيارين والغواصين وبعمار البيوت، وبعمار البيوت الظالمين وبسكان الأرض من الجن الظالمين. يا ربنا يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، يجددون الأسحار ويخدمون السحار، ويخدمون السحار ويحرسون الأسحار، ويجددون العقد ويرشون ويضرون وينثرون، عليك بهم يا ربنا، ويدسون ويجددون الأسحار في خيوط وفي شعر وفي ماء به سحر وفي آثار وفي مادة سحرية مرسولة من ساحر عليم، مرسولة من ساحرة عليمة. اللهم أطلها يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، عليك بملوك الجن الظالمين، عليك بالتعابين وبالقرود وبالقرود، عليك بالقرود الظالمين من الجن من اليهود من اليهود، عليك يا ربنا، عليك بالكلاب والقطط الظالمين من الجن الظالمين، عليك بالقطط الظالمة من الجن الظالمين. يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك بالكلاب الظالمة الظالمة الظالمة من الجن الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين، عليك يا ربنا، عليك بالتعابين السائبين السائبين من الجن الظالمين من الجن الظالمين. عليك يا ربنا بجن طيار طيار طيار طيار وغواص طيار وغواص طيار وغواص وبعمار البيوت وبسكان الأرض الظالمين يخدمون السحارة ويحرسون الأسحارة ويتبعون العيون ويتبعون العيون ويتبعون العيون ويتبعون العيون وموكلين بالأحساد وموكلين بالأحساد. عليك بهم يا ربنا ظلموا طغوا وبغوا وأفسدوا أفسدوا في الجسد أفسدوا في الجسد أفسدوا الدورة الدموية أفسدوا الدورة الدموية أفسدوا الأحشاء سببوا جفافة في الجسد سببوا حرارة حرارة برودة برودة سببوا حرارة سببوا برودة برودة سببوا حرارة سببوا جفافة جفافة جفافة سببوا جفافة سببوا رطوبة رطوبة رطوبة عالية عالية عالية. يا ربنا يا ربنا سلك بهم يا ربنا وممن أرسلهم يا ربنا وأخرجهم يا ربنا إخراجا. ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج. يا ربنا يا ربنا أخرجهم يا ربنا من أمتك من أمتك الصالحة من أمتك الجميلة اخرجهم يا ربنا يا ربنا ساعة إجابة اجعلها يا ربنا ساعة خلاص خلاص خلاص لها خلاص لها يا ربنا مما هي فيها مما هي فيه من غلبة من غلبة عظيمة من غلبة عظيمة ومن قهر ومن قهر ومن قهر ومن ألم ومن ألم ومن ألم ومن ألم ومن ضر ومن ضر ومن ضر ومن تعطيل ومن تعطيل ومن ربط ومن ربط ومن ربط ومن ربط ومن ربط. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. انفعها يا ربنا بالقرآن انفعها يا ربنا بالقرآن يا ربنا يا منان يا رحمن انفعها بالقرآن اللهم انفعها بالقرآن اللهم ارفعها بالقرآن اللهم اشفها بالقرآن اللهم عافيها بالقرآن. اجعلنا وإياها يا ربنا أجمعين من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ربنا يا رحمن. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا ووقاية بالواقية يا ربنا وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.